السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد انتهينا في كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن تحدث عن حال السلف رضي الله عنهم، وكيف أنهم كانوا يؤتون ما آتوا ويفعلون ما كانوا يفعلون من خير، ومع ذلك يخاف الواحد منهم ألا يقبل منه. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي شديدة الخوف أنهم إلى ربهم راجعون. وذكر كثيرا من الآثار عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، ثم جاء بعد ذلك بفصل في بيان ضرر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع، وبيان أن هلاك الأمم إنما كان بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. فقال رحمه الله: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته، عافانا الله وإياه. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان، ضرر المعاصي والذنوب في القلوب كضرر السموم في الأبدان، والسم يقتل البدن، فكذلك الذنب يقتل القلب. قال: على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فظهور الفساد حسا ومعنا في البر والبحر هذا بسبب ما كسبت أيدي الناس، يعني من الذنوب والمعاصي. حتى إن أهل العلم قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن النملة في جحرها والحوت في الماء لا يستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. قالوا: لأن بنشر العلم صلاح العالم، فيشكر له كل أحد حتى النملة في جحرها والحوت في الماء، يعني السمك. وبذهاب العلم فساد العالم، فيفسد البر ويفسد البحر. قال رحمه الله: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ الأكل من الشجرة. فعصى آدم ربه فغوى، وذلك لما قال له: لا تأكل من الشجرة، فوسوس لهما الشيطان وأقسم لهما فأكلا منها، فبدت لهما عوراتهما، وكان ذلك سببا في خروجهما من الجنة. قال: وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها؟ إبليس هذا، يعني هناك خلاف عند أهل العلم هل كان ملكا أم لا. طبعا هو أصل الجن على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن لأوضح لك صورة من الذي يتكلم عنه، هذا رجل مختلف، أكان ملكا أم لم يكن ملكا. يعني هناك من يقول أنه من الملائكة، الملائكة الذين خلقوا من نور وجبلوا على الطاعة، الملائكة الذين هم الملأ الأعلى، سكان السماوات العلى. هذا الذي طرد من السماء وطرد من الجنة ولعنه الله وآيس من رحمة الله عز وجل، هذا الذي كان هذا حاله. إبليس ما الذي طرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا بعد أن كان مع الملائكة قريبا صار هنالك رأسا للشياطين بعيدا وبالرحمة لعنة يعني بدل بالرحمة من الله لعنة واللعنة الطرد من الرحمة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه جل وعز غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته والمقت أشد البغض أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم أبى أن يسجد لآدم سجدة صار بعد قوادا لأبناء آدم في الزنا وغيره رضي لنفسه بالقيادة يعني أن يصير قوادا بعد تلك العبادة والسيادة فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهي هذا الذي كان على هذه الحال مع الملأ الأعلى أبى واستكبر هذا الذنب أوبقه دنيا وآخرة وصار رمز العصيان وصار أكثر الكافرين وصار إلى أن وعد بالنار يظل فيها خالدا أبدا ما الذي أرداه؟ الذنب ما الذي أهلكه؟ العصيان قال وما الذي أغرق؟ طب هذا بالنسبة للأفراد ضرب لك المثال بالنسبة للفرد ما الذي أهلك؟ إبليس ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ لا وأيضا الأمم والمجتمعات وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله غطى الماء الجبال بسبب المعاصي من قوم نوح وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية عارف النخل عندما يقطع ويرمى في الأرض صاروا جثثا ملقاة على الأرض كحال أعجاز النخل الخاوية ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم أي زروعهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرهم عليها أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعوا على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم تفضل جزاك الله خير فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. ما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات؟ مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ما الذي كان سببا في هذا كله؟ إنه الذنوب والمعاصي، فهي سبب هلاك الفرد وسبب هلاك المجتمع. وما هلكت أمة من الأمم إلا بسبب المعاصي، حتى إن ابن القيم رحمه الله يقول إنه ما ظهرت المعازف والموسيقى في بلد واستعلنت بها إلا سلط الله عز وجل عليهم عدوا، وكان هذا ظاهرا جدا في بلاد الأندلس لما قلدوا الإفرنجة وأخذوا عنهم في طريقة حياتهم، في لباسهم، في معازفهم، في أغانيهم، سلط الله عليهم الإفرنج حتى أبادوهم على بكرة أبيهم. ولذلك ما يحدث الآن في بلاد الإسلام من انتشار هذه الأمور هذا نذير شؤم ونذير سوء على أهل هذه البلاد. سأل الله أن يتوب علينا أجمعين وأن يصلح منا أجمعين. وتأمل في حال السلف في هذا الأثر الذي يأتي، ونظرهم إلى الأمور بعين الاعتبار. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه قال: لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، قال: رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بين هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترك. فهذا الصحابي رضي الله عنه أبان عن علة ذهاب الأمم وهلاك الأمم، وهي انتشار المعاصي وانتشار الذنوب. لا سلط الله عز وجل على أمة من الأمم من سامهم الخسف والمذلة إلا إذا عصوا أمره سبحانه وتعالى وخالفوا أمره جل وعز. قال وقال: ولذلك الآن ما يشغل بال الناس لماذا حال المسلمين صار إلى ما صاروا إليه وأخذت أراضيهم وسلط عليهم، هذا بما كسبت أيديهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال علي بن الجعد: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. حتى يعذروا من أنفسهم يعني حتى لا يكون لهم عذر، وذلك إذا استعلنوا بالمعاصي وانتشرت فيهم، فحينئذ لا يكون لهم عذر فيهونون على الله عز وجل فيعمهم بعذاب من عنده فيهلكوا. قال: وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. ولذلك لما قال زينب أم المؤمنين كما في الصحيح: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. قال: وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هذا الحسن الذي وقف مواقف المجد والجد للحجاج وللخوارج. هذا الحسن الذي رمته الخوارج بما رمته به وقال نطيع هذا العلم، هذا الحسن الذي قال إن الحجاج عقوبة من الله عز وجل لا ترفع إلا بالتوبة لا بالسيف، من هرع في رفع بلاء السلاطين بالسيف وكل إليه فكانت الدماء وتكون الفتن، وإنما يرفع ظلم السلاطين بالتوبة إلى الله عز وجل والإصلاح. هذا هو الداء وهذا هو الدواء. لكن تأمل في هذا الأثر عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا مرسل، لا تزال هذه الأمة تحت يد الله عز وجل وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، ما لم يمالئ العلماء الأمراء ويداهن العلماء الأمراء، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها أشرارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنه ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. طبعا هذا مرسل ضعيف لكن المعنى صحيح، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يحرم من الشرب من حوضه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم من أعان السلاطين على ظلمهم وأقرهم على ما هم عليه. طبعا البعض يقول يخرج هذا الحديث ليجعله في وجه أهل السنة، نقول أهل السنة يقول الظلم على جور السلاطين، أما من حسن ظلمهم ودافع عن جورهم هذا ليس على السنة ولا كرامة، لأن أهل الحق لا يتكلمون إلا بالحق وليس من الحق تحسين الظلم. ولذلك هذا الأصل عند أهل السنة الصبر على جور الأئمة، الصبر على ظلم الأئمة، على جور السلاطين لا على تحسين ظلم السلاطين، هذا شيء وهذا شيء آخر، بينهما كما بين السماء والأرض، كما بين الحق والباطل. إزاي؟ إيه؟ الفرق أن أقول لك اصبر لأن هذا ظلم وهذا دور، لكن أنت أقول بالصبر، لكن أقول لك هذا عدل وهذا حق. ولو ظهر شيء ظلم فيه الحاكم أمامك وأنه بظلم ولكن أصبر عليه. نعم. ولا في الطلاق. نعم. لكن لن تصير الباطل حقا. يعني الآن لو قيل الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، هذا يجوز أو لا يجوز؟ هل دفاعا عن الحكام والسلاطين سنقول أن هذا جائز وأن هذا حلال؟ هذا هو المراد. لكن في المقابل نقول لهم اصبروا، ونقول هذا ليس من الكفر الأكبر، ونقول لا يجوز لكم تكفيرهم، لكن في نفس الوقت لا نسوغ هذا الظلم. الله ينور عليك. يبقى صبر على جور الأئمة وليس تحسين لظلم الأئمة. كذلك ليس أن يزكي الصلحاء الفجار، لا يصل الأمر إلى أن نزكي المذيعين والفنانين والممثلين لأن هؤلاء وقفوا في الظاهر ضد الإخوان أو الخوارج، فيصير هؤلاء صاروا من أهل السنة ويدافع عنهم ويزكون، هذا ضلال مبين. هؤلاء أهل فجور وأهل فسق ولا علاقة لهم بالدين إلا من رحم ربك وقليل ما هم، حتى لا ننظم الناس. لكن أن يصير حال كثير من الناس الآن أن هو يزكي كثير من الفجار لأجل مسألة الخروج ومسألة الحكم، هو أصلا لا ينطلق من منطلق ديني ولا من منطلق النصوص الشرعية ولا من منطلق الوحي، فصار أنت الأمر عندك أن من مع الإخوان فهو ضدك ومن ضد الإخوان فهو معك، هذا ضلال مبين. واضح؟ هذه مسألة أخرى في هذا الأثر الذي يصير عليه السني السلفي الصراط المستقيم، والصراط المستقيم موافقة الحق وما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وما جاء من عند الله عز وجل لا يوافق على الظلم، وإن أمر بالصبر عليه لأن رفعه بالصبر، فإن رفع إليه السيف بالخروج وكلوا إلى السيف، ولذلك ما خرج قوم إلا وحدثت الفتن وأهريقت دماؤهم. فعلى الإنسان أن يضبط هذه الأمور، لأن حدث فيها الخلل الكثير في هذه الأزمان المتأخرة، وصار ينسب إلى السنة ما ليس من السنة، وصار ينسب إلى السنة ما ليس من السنة. قال وفي المسند من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفيه أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق. الأفق منتهى مد البصر، كما تداعى الأكلة على قصعتها. قل يا رسول الله أمن قلة من يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل اللي هو ما يكون على وجه الماء من القش والأمور التي يعني لا يؤبه لها، أشياء تافهة. تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وفي المسند طبعا هذا واقع، هذا من علائم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الإخبار عما هو حادث لنا الآن. قال وفي المسند من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هؤلاء المغتابون، هؤلاء النمامون، هؤلاء الذين يخوضون في الأعراض بدون حق. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هؤلاء الذين يأكلون الأعراض ويناشون في لحم الآدمي. قال في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله عز وجل أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران. أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده قال قال علي يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. طبعا هذه الأثار غالبها في أساندها مقال، لكن المعنى الذي يدل الذي فيها الشاهد فيها أثر الذنوب وأنها سبب كل بلاء، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها، وهذا أثر صحيح، فيكون هلاك هذه القرية وهذه البلدة بسبب فشو الزنا والربا. وسيأتي قريبا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مزيد تفصيل. ومن مراسيل الحسن إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين، هذا هو الحديث، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة سواء كانت فاحشة الزنا أو فاحشة اللواط في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. كثير من الناس يسأل عن سبب انتشار الأمراض، في كل يوم أمراض كثيرة حتى أن الآن لا يحصى كم اسم لهذه الأمراض، أمراض غريبة، أمراض مستعصية وأمراض مزمنة، ذلك بسبب انتشار الفحش والفواحش. قال ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين يعني بالمجاعات وشدة المؤونة وجور السلطان. إذا ما السبب في السنين المجاعات؟ وشدة المؤونة وقلة ذات اليد. حتى إن الناس الآن معها فلوس كتير ولكن ليس هناك بركة، ما في بركة. إنسان معه مال، يعني عندما تنظر إلى الناس من 50 سنة، من 20 سنة، من 30 سنة، تجد إن أحوالهم غير أحوالنا خالص. أما كان عندهم ثلاجات ولا تكييفات ولا سيارات ولا موتوسيكلات، ولا الواحد بيروح الغيط يرجع من الغيط، لكن كان بركة وراحة و و و إلى آخره مع قلة ذات يده، لكن كان هناك بركة. الآن نزعت البركة. طيب الآن كثير من الأمور في البيع والشراء يحدث فيها غش. الغش التجاري الآن حدث عنه ولا حرج، الغرر والجهالة في البيع والشراء كثير. فحدثت المجاعات، اشتدت المؤونة على الناس، وكسرت الاحتياجات، وكثر الفقر، واشتد جور السلطان، سواء السلطان الأعظم اللي هو الحاكم أو من يليه، من له سلطان في الهيئات والمصالح ونحو ذلك. طيب ظلم كثير، حتى أن الإنسان لا يقضي حاجته إلا بالرشوة. واضح؟ هذا كله من تسليط الله عز وجل على العباد بسبب ذنوبهم وما كسبت أيديهم. فهذا يظلم فيظلم، وهذا يظلم فيظلم، هذا يأخذ من مال هذا بغير حق فيسلط الله عز وجل عليه هذا ليأخذ، وهكذا يسلط على هذا. حتى يضربون المثال على ذلك بسائق الأجرة الذي يأخذ فوق أجرته، فيسلط عليه أمين الشرطة الذي يأخذ المال بغير وجه حق، فيسلط على هذا المرض فيذهب إلى المستشفى فيأخذ الطبيب أكثر من حقه، وكذلك الصيدلي، ويسلط هذا على ذاك وهذا على ذاك، كل ذلك بما كسبت يمينك وبما كسبت أيدي الناس، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا تابوا صلحت هذه الدائرة، لأن هذا كله كالترس، هذا يسلم لهذا وذاك لهذا، فإذا انصلح هذا انصلح ذاك، فينصلح المجتمع. وصلاح المجتمع يبدأ بصلاح الفرد. قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. حتى إنهم ذكروا إن سبب تسلط التتر على بلاد الإسلام كان غدر بعض ولاة خوارزم شاه على بعض تجار المغول، كانوا معهم مال كثير فقتلوهم وأخذوا مالهم، وكان التتر ليس يجمعهم قائد، فجمعهم جنكيز خان وتوجه إلى بلاد الإسلام، فاجتاحها كاجتياح جراد الزرع، حتى أوقف الله عز وجل لهم مصر ومن كان فيها، فردوا الغزو التتري من الشرق، وكان بقدر الله عز وجل الغزو الصليبي من الغرب، فردوا هذا وذاك بفضل الله عز وجل. لكن كان السبب هو الخيانة، وأنهم خفروا عهد الله عز وجل. قال: ولم تعمل أئمة بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. سبب العداوات والشحناء والبغضاء أنه لا يحكم شرع الله عز وجل. كثير من الناس الآن يفهم من قولنا إن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فيها تفصيل، ولا يكفر الحاكم ولا يكفر الحكام ولا تكفر الديار، أن الأمر إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، وربما يدافع عن ذلك. هذا كله من الضلال المبين وعدم فهم القضية. نقول إن المسألة فيها تفصيل بين الكفر أصغر وكفر أكبر، وكفر أصغر قد يؤدي إلى الكفر الأكبر، وقد يكون البعض واقعا في الكفر الأكبر، وطبعا لا يحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحج، إلى آخر هذه الأمور التي لابد من التفصيل فيها وبيان الحق فيها. وحتى من كان كافرا كفرا أكبر، وحتى لو سلمنا أقيمت عليه الحج، فليس هناك مصلحة في هذه الخروجات والفتن لأنها تؤدي إلى وهن بلاد الإسلام. لكن القضية لابد أن تكون مفهومة، أن ما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل بشرع الله بوحي الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم، يعني جعله الله عز وجل شديدا. فهذه الأمور علينا أن نفهمها وأن نعيها وأن نتدبرها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يسلم الناس منا، وأن يسلمنا من الناس، وأن يقبضنا وراضنا عنا، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.